أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. غير